ثمة ما يربطنا بالأرض، ثمة ما يربطنا بالأرض. الله عز وجل بعث ملكا بعد ملكين قبله، فقبض قبضة من الأرض خلق منها أبونا آدم. قال ربنا في خبر موسى مع بني مع فرعون في سورة طه: منها أي الأرض خلقنا، وفيها أي الأرض نعيدكم، ومنها أي الأرض نخرجكم تارة أخرى. ولهذا يقول بعض أهل العلم هذا المعنى وإن كان دقيقا ولا يلزم صوابه، لكن بعض المعاني تأسرك بقربها من الحق فيما يبدو لكن لا تستطيع أن تجزم به. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال: إن للقبر ضمة، لو نجا منها أحد لنجا منها هذا العبد الصالح، يشير إلى سعد بن معاذ. وفي حديث آخر إنه عليه الصلاة والسلام شاهد دفن صبي فقال: إن للقبر ضمة، لو نجا منها أحد لنجا منها هذا الصبي. فبعض أهل العلم يقول: إن الأرض بمثابة أمنا، لأننا خلقنا منها، وأي أم إذا غاب عنها بنوها ثم لقيتهم بعد حين تضمهم، فكذلك الأرض تضم أبناءها إذا دفنوا وقبروا فيها. فمن كان تقيا وزقنا الله وإياكم التقوى ضمته الأرض ضمة لا تؤثر فيه لا تؤذيه، ومن كان شقيا أعاذنا الله وإياكم من ذلك ضمته الأرض ضمة تختلف عن ضمها لمن كان تقيا. نقول هذا المعنى لا يبعد، وإن كنت لا أستطيع أن أجزم به.